بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، ما زدنا مع تفسير الطبري علينا وعليه رحمة الله. والآية الكريمة: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. القائل هو الله تعالى، فالله يدعو إلى دار السلام، وكذا الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مبلغ عن الله تعالى، وكذا المؤمنون فهم قائمون برسالة الرسول. فالإنسان قد يقول: من الذي قال؟ وتأملوا أن هؤلاء في ذاك الزمن كانوا يفسدون، وقيل لهم هذا القول: لا تفسدوا في الأرض. لا تفسدوا أي لا تفسدوا بالكفر والنميمة وإيقاع الشر وغير ذلك من المحرمات، حتى تدخل جميع المحرمات في هذا الشيء. لأن الإنسان إذا أفسد في مكان كأنه أفسد في الأرض أجمع، وربنا قد أصلح الأرض وجعلها للإصلاح. إذا تفسير الآية: لا تفسدوا في الأرض أي لا تعصوا في الأرض، وكان فسادهم ذلك معصية لله سبحانه وتعالى، لأن من عصى الله في الأرض أو أمر بمعصية الله فقد أفسد في الأرض أجمع، لأن صلاح الأرض والسماء بالطاعة. سيأتينا هذا من كلام الطبري، يقول: لأن صلاح الأرض والسماء بالطاعة. قد تقول: كيف صلاح الأرض والسماء؟ كيف صلاح الأرض والسماء؟ نعم، أنت تطير في الطائرة، وقد تعصي الله وأنت في الطائرة ونحو ذلك. والفساد خروج الشيء عن حال استقامته وكونه منتفعا به. والمقصود هنا إظهار معصية الله تعالى، وإنما كان إفسادا في الأرض لأن الشرائع سنن موضوعة بين العباد، فإذا تمسك الخلق بالشرائع زال العدوان ولزم كل أحد شأنه، فحين ذاك تحقن الدماء وتسكن الفتن. والتزام الشرائع فيه صلاح الأرض وصلاح أهلها، أما إذا ترك التمسك بالشرائع والدين وأقدم كل أحد على ما يهواه لزم الهرج والمرج، وحصل الاضطراب وحصل القتل. نقيض الفساد الصلاح، وهو الحصول على الحالة المستقيمة النافعة. وكان فساد المنافقين في الأرض أنهم كانوا يمايلون الكفار ويمالئونهم على المسلمين بإفشاء أسرار المسلمين وإغرائهم عليهم، وذلك يؤدي إلى تهيج الفتن بينهم. فلما كان ذلك من صنيعهم مؤديا إلى الفساد قيل لهم: لا تفسدوا في الأرض. فمن الفساد في الأرض اتخاذ المؤمنين الكافرين أولياء. قالوا: إنما نحن مصلحون. جمعوا بين العمل بالفساد في الأرض وإظهار أنهم ليس على الفساد والإفساد. قالوا: إنما نحن مصلحون. طب لماذا قالوا هذا؟ قالوا ذلك قلبا للحقائق، وما أكثر الذين يقلبون الحقائق ويغيرون المعاني. وأيضا قالوا هذا جمعا بين فعل الباطل واعتقاده حقا، وهذا أعظم جناية ممن يعمل بالمعصية مع اعتقاد أنها معصية، لأنه أقرب للسلام قد يتوب، فهذا أرجى لرجوعه. ولذلك كان المبتدع على خطر عظيم، لأنه يعتقد صحة ما هو عليه من السوء. وإنما كان العمل بالمعاصي في الأرض إفسادا، لأنه يتضمن فساد ما على وجه الأرض من الخيرات والحبوب والثمار والأشجار والنبات، بما يحصل فيها من الآفات بسبب المعاصي. لأن الإصلاح في الأرض أن تعمر بطاعة الله والإيمان، لهذا خلق الله الخلق وأسكنهم الأرض وأدر عليهم الأرزاق ليستعينوا بها على طاعته وعبادته وتطبيق شرعه. فإذا عمل بضد ذلك كان سعيا فيها بالفساد وتخريبا لها عما خلقت له. والمنافقون وقعوا في السفه ولم ينتفعوا من عقولهم، لأن حقيقة السفه جهل الإنسان بمصالح نفسه وسعيه فيما يضره. قال الطبري علينا وعليه رحمة الله: القول في تأويل قوله جل ثناؤه. وتأمل إلى ألفاظ التعظيم للرب القدير سبحانه وتعالى، وهذا التعظيم يقوله الإنسان بلسانه ويمتثل به بجوارحه، ويستشعره الإنسان دواما في قلبه حينما ينظر في الكتاب المسطور وينظر في الكتاب المنظور وما في هذا الكون من الليل والنهار والآيات. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، اختلف أهل التأويل في تأويل هذه الآية. طبعا لما يقول اختلف بناء على ما ورد عنده، فروي عن سلمان الفارسي أنه كان يقول لم يجئ هؤلاء بعد. الآن لما نحن ندرس الأسانيد، لماذا ندرسها؟ حتى نتبين صحة الأقوال من عدمها. مر معنا في درس سابق أسانيد فيها ضعف لكنها لم تؤثر، لكن هنا أسانيد ضعيفة أثرت، نسبت قولا لقائل وهذا القائل لم يقله، وهذا القول في غاية الضعف، فيكون دراسة الأسانيد أمر لا بد منه. لم يجئ هؤلاء بعد، والسياق واحد يصف حال أقوام قد تأثروا بالقرآن وانتفعوا به، وأقوام لم يتأثروا بالقرآن ولم ينتفعوا به وأعلنوا أنهم ضده، وأقوام أظهروا شيء وأبطنوا شيئا آخر. وهنا هذا القول إلى سلمان لم يصح، وهذا القول ليس بصحيح. ثم قال: حدثنا أبو كريب قال حدثنا عثام بن علي قال حدثنا الأعمش قال سمعت المنهال بن عمرو يحدث عن عباد بن عبد الله. هذا عباد بن عبد الله تجد ترجمته في ميزان الاعتدال، ميزان الاعتدال في نقد الرجال، هذه ترجمته. قال البخاري: فيه نظر. والإمام البخاري حينما يقول عن الراوي فيه نظر فهو يتكلم بدقة، قال فيه نظر، وساق له خبرا منكرا يرويه عن علي حتى ذهب قلت هذا كذب على علي، وهذا فيه شدة ضعف هذا الراوي. قال ابن المدينة ضعيف الحديث، وذكره ابن حبان في الثقات، وابن حبان نحن نعلم أنه متساهل، أنه متساهل. قال له في خصائص علي، يعني أين توجد مروياته؟ في خصائص علي، يعني هذا الراوي لم يعتمد عليه أهل العلم. إذن هذه الرواية ضعيفة والسند لم يصح. عن سلمان قال: ما جاء هؤلاء بعد الذين وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. هذا السند، إذا هذا السند فيه ضعف لضعف هذا الراوي، وثمة أشياء أخرى في السند، لكن أنت أحيانا ركز على العلة الرئيسة. ثم قال: حدثني أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا عبد الرحمن بن الشريف قال حدثني أبي قال حدثني الأعمش عن زيد بن وهب وغيره عن سلمان أنه قال. وهذا الحديث أيضا في إسناده شريك بن عبد الله النخعي، وفيه أيضا أن الأعمش قد عنعن في هذا الحديث، وفيه أكثر من علة، فيه أكثر من علة. عن سلمان أنه قال في هذه الآية: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. قال: ما جاء هؤلاء بعد. إذن هذان سندان لم يصح إلى سلمان الفارسي. طبعا بعض الناس يتحدث أن ابن كثير رحمه الله تعالى اختصر تفسير الطبري، وهو لم يختصر. حينما نقول هذه الكلمة نحن نبخس حق ابن كثير، انتفع منه، كما أنه لا يوجد عالم إلا وقد انتفع من ابن كثير. ابن كثير قال وقد ساق هذه، ساق رواية عباد بالسند وساق هذه الرواية. ماذا قال المحقق؟ وهذا الكتاب المجلد الأول يعني قد كتب على غلاف خرجه وخرج أحاديثه وعلق عليه. الشيخ أبو إسحاق الحويني عافانا الله وإياه من كل مرض وختم الله لنا وله بالطاعات، وهو من أهل التحقيق والعلم في هذا الفن. أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق ثلاثة الأعمش، وسنده ضعيف لضعف عباد بن عبد الله، ولكن تابعه زيد بن وهب وغيره عن سلمان. رأيت أنت السند، هذا السند فيه شريط وفيه العنعنة. قال وأخرجه من طريق هذا ساق هذا الطريق. قال ثم قال بعد ذلك وانضمام أحد السندين إلى آخر يشعر أن للكلام أصلا. هذه من أين أخذها؟ أخذها من الحافظ بن حجر، لما الحافظ بن حجر قال عن قصة الغرانق قال وكثرة الطرق تدل على أن للحديث أصلا. وهذه القاعدة أصل عليها السيوطي في شرحه، والشيخ أحمد شاكر في الباحث الحديث قد رد على هذا، وأن الطرق الضعيفة لا تزيد الخبر إلا ضعفا، فلا نقوم بالضعيفة بالضعيف أبدا. طبعا اعتماد الشيخ أبو إسحاق، إن كان الشيخ أبو إسحاق، أنت تجد حكمة بشير تجد أبو إسحاق، يعني لا تستطيع أن تنسب هذا الكلام لمن بالضبط. وهذه مشكلة لما الكتاب يعني يكتب على غلافه شخص من المجلد الثاني والثالث والرابع لم يذكر اسم الشيخ أبو إسحاق، لا أعرف بالضبط كيف كان هذا الأمر. لما نرجع إلى كتاب العجاب في بيان الأسباب، لأن الحافظ بن حجر هو الذي ذكر هذه القاعدة ومشى عليها الناقل، لما أورده في العجاب في بيان الأسباب قال وأخرج الطبري عن سلمان قولا آخر. هنا قولا آخر فيه إشارة، قال الجمهور نقل عن الجمهور أنها قال قولا آخر، قال وفي سنده مقال، يعني السند إلى سلمان لم يصح. ماذا قال المحقق؟ قال وانظر توجيه قول سلمان هذا عند الطبري ونقله عنه ابن كثير، وانظر يعني الطبري يرجح القول الآخر لكن هذا قد جعله قولا. من الفوائد هنا قال وانظر كذلك تفسير البيضاوي، هذا تفسير البيضاوي اشتريناه قبل أكثر من سنة، تجد قول البيضاوي هنا تكلم بكلام النفيس. قال وما روي عن سلمان رضي الله عنه أن أهل هذه الآية لم يأتوا بعد، فلعله أراد بها أن أهلها ليس الذين كانوا فقط، بل وسيكون من بعد من حاله حالهم. هذا الحقيقة طبعا لما ذهبنا العام الماضي إلى معرض الكتاب اشترينا هذه نسخة وهي نسخة ممتازة، فقال لنا وما روي انظر إلى الشكل عن سلمان أن أهل هذه الآية لم يأتوا بعد، فلعله أراد به أن أهلها ليس الذين كانوا فقط، بل وسيكون من بعد من حاله حالهم، لأن الآية متصلة بما قبلها بالضمير الذي فيها. طبعا توجيه لطيف جدا هذا، فهي طبعا جميلة جدا وقد كتب على غلافها هذا الاسم الجميل. لكن هنا طبعا ماذا قال ومثل هذا لا يعد سبب نزول، هذه الجملة لا داعي لها، وددت لو أنها لم تكتب، ولست أنا بسبب هل هي خطأ أم ليست بخطأ، هل هذا سبب نزول أم ليس سبب نزول، وددت لو أنها لم تكتب. الآن نعود إلى كلام الطبري علينا وعليه رحمة الله. إذن هذا القول لم يصح إلى سلمان، وهو قول ضعيف بل قول خطأ. وهنا لما يأتي دور نقد الأسانيد وقيمة الأسانيد التي هي في تفسير الطبري، لأنها قد نسبت لساكت قول وهذا القول غير صحيح، وقال آخرون وقول الآخرين هو الصحيح. حدثني به موسى بن هارون قال حدثنا عمرو بن حماد قال حدثني أسباط عن السدي في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. أما لا تفسدوا في الأرض فإن الفساد هو الكفر والعمل بالمعصية. طبعا هذا ما يتعلق بالتفسير يعني. وحدثت هذا السند فيه ضعف، فقد أبهم شيخه عن عمار بن الحسن قال حدثنا ابن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض يقول لا تعصوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. قال فكان فسادهم على أنفسهم ذلك معصية الله، لأن من عصى الله في الأرض أو أمر بمعصيته فقد أفسد في الأرض، يعني كأنه أفسد في الأرض أجمع. فربنا قد جعل الأرض للصلاح والإصلاح، فمن فعل فيها المعاصي كأنه أفسد فيها أجمع. قال لأن إصلاح الأرض والسماء بالطاعة، وأمر السماء الآن نازم أصبح التطير بهذه الطائرات وغيرها من الأشياء التي تنقل فيها، وأن الإنسان حينما يعمل بالطاعة فهذا سبب لزيادة الخيرات والبركات والمسرات والرحمات، ولما الإنسان يعمل بالمعاصي فإن المعاصي سبب للهلاك والدمر. قال وأولى التأويلين بالآية، رجح قول الجمهور من هو هذا، لا يوجد إلا هذا القول، وذاك القول لم يصح إلى قائله. وأولى التأويلين بالآية تأويل من قال إن قوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون نزلت في المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان معنيا بها كل من كان بمثل صفتهم. هذه مسألة مهمة جدا، حتى الإنسان لما يقرأ لا يعرض نفسه، هذه في المنافقين، لكن أنت حينما تعمل بالمعاصي اعلم أنك تفسد على نفسك وتفسد على غيرك، حتى الإنسان يأخذ الموعظة من آيات القرآن في نفسه. قال وإن كان معنيا بها كل من كان بمثل صفتهم من المنافقين بعدهم إلى يوم القيامة، سواء منافق هذا أو أنه ليس بمنافق لكنه يعمل بطريقة هؤلاء. وقد يحتمل قول سلمان عند تلاوة هذه الآية ما جاء هؤلاء بعد أن يكون قاله بعد فناء الذين كانوا بهذه الصفة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا التأويل بعيد جدا ولا داعي له، وأن السند إلى سلمان لم يصح، وأن الطريق الثاني لم يقبل الطريق الأول، فرواية الضعفاء لا تزيد الخبر إلا وهنا. قال ولما يجي بعد لا أنه عني أنه لم يمض ممن ذلك صفته أحد، حتى هذا التأويل هو في غاية البعد، يعني هذا التأويل مع أنه لا داعي له لأن سند لم يصح، هذا التأويل في غاية البعد، بل كلام البيضاوي في التوجيه أولى من هذا الكلام، ووددنا من البيضاوي أنه حقق في الإسناد ولا داعي للتأويل ما دام أن الخبر لم يصح إلى سلمان. يقول وإنما قلنا أولى التأويلين بالآية ما ذكرنا، هنا من باب الترجيح، هذا هو قول الجمهور كما نقله ابن حجر في العجاب، لإجماع الحجة من أهل التأويل على أن ذلك صفة من كان بين ظهراني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين، وأن هذه الآيات فيهم نزلت، والتأويل المجمع عليه أولى بتأويل القرآن من قول لا دلالة على صحته من أصل ولا نظر. نقول خلاص الخبر لم يصح، فاجعل هذا القول وجوده كعدمه. ثم بدأ يتحدث في مسألة في غاية النفع، بنا حاجة أن نحاسب أنفسنا عليها ليل نهار صباح مساء. قال والإفساد في الأرض العمل فيها بما نهى الله جل وعز عنه وتضييع ما أمر الله بحفظه، حقوق الله تعالى من الأمور التي أمر بها، ومن ذلك صلة الأرحام الذي ضيعه كثير من الناس. يقول فذلك جملة الإفساد، يعني لما الإنسان يضيع هذه الحقوق ويرتكب المعاصي، كما قال جل ثناؤه في كتابه مخبرا عن قيل ملائكته، يعني عن قول الملائكة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها، الملائكة استفسروا، وهذه الآيات سوف تمرنا، يعنون بذلك أتجعل في الأرض من يعصيك ويخالف أمرك، فكذلك صفة أهل النفاق مفسدون في الأرض بمعصيتهم فيها ربهم وركوبهم فيها ما نهاهم عن ركوبه وتضيعهم فرائضه وشكهم في دين الله الذي لا يقبل من أحد عملا إلا بالتصديق به والإتقان بحقيقته وكذبهم المؤمنين، يعني المنافقون كانوا يكذبون على المؤمنين يدعون أشياء وفي الباطن أشياء بدعواهم غير ما هم عليه مقيمون من الشك والريب، فهم مقيمون على الشك والريب. ربنا ذكر أن الكتاب لا ريب فيه وأنه هدى لمن اتقى ربه، ومظاهرتهم أهل التكذيب له هذا من فساد، حينما يظاهرون أهل الكفر الذين قد ذكروا قبلهم، حتى تدرك ترتيب الآيات له معاني جليلة، ومظاهرتهم أهل التكذيب بالله وكتبه ورسوله على أولياء الله، يعني ظاهر هؤلاء على أولياء الله، إذا وجدوا إلى ذلك سبيلا أي سبيل يجدونه لأذية المؤمنين كانوا يفعلونه، فذلك إفساد المنافقين في أرض الله، والأرض أرض الله والعباد عباد الله ولا يصلح في أرض الله لعبد الله إلا شرع الله، وهم يحسبون أنهم بفعلهم ذلك مصلحون فيها. وهذا مشكلة أن الإنسان لما يكون على خطأ ولا يعلم أنه خطأ، ومشكلة أن الإنسان لما يكون في عقوبة ولا يدرك أنه في عقوبة. ولذا لماذا نقرأ القرآن؟ نقرأ القرآن لأجل أن نأخذ المعاني الجليلة ونتعرف على حقائق الأشياء. قال: فلن يسقط الله جل ثناؤه عنهم عقوبته، ولا خفف عنهم أليم ما أعد من عقابه لأهل معصيته بحسبانهم أنهم فيما أتوا من معاصي الله مصلحون، بل أوجب لهم الدرك الأسفل من ناره والأليم من عذابه والعار العاجلة بسب الله إياهم وشتمه لهم. فقال تعالى: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وذلك من حكم الله فيهم أدل الدليل على تكذيبه جل ثناؤه قول القائلين: إن عقوبات الله لا يستحقها إلا المعاند ربه فيما لزمه من حقوقه وفروضه بعد علمه وثبوت الحجة عليه بمعرفته بلزوم ذلك إياه. إلى هنا ينتهي مجلسنا، ونكمل بإذن الله تعالى في المجلس اللاحق هذا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد.